كان عندنا في البلاد أحد أصدقائي يتهاونون بالصلوات أو يتهاون في الصلاة، يصلي ويخلي إلا المغرب صليها يوميا، ما نصيحتك له؟ نصيحتنا له أن يتقي الله في الصلاة، فإن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم، فيجب عليه أن يحافظ على الصلاة. فبين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة، العهد الذي بيننا وبينكم الصلاة فمن تركها فقد كفر. فيخشى عليه هذا الشخص الذي يتهاون في الصلاة، لكن يقول أنه يصلي المغرب، بقية الصلوات ربما ما يصليها أحيانا، فهذا عاصي وفاسق. فأن تستمر معه بالنصح، وإلا مثل هذا يباين ويترك ويهجر، مثل هذا يباين ويترك ويهجر، وليس أهلا لصداقتك، وأنت محافظ للصلاة وهو عاصي لله. فأنت ما دمت على اطلاع بحاله فانصح له واستمر معه بالنصح، وانظر بعض الرسائل التي فيها الزجر عن ترك الصلاة والنصح في الصلاة لعله يستفيد منها. فهذا ينطبق عليه قول الله سبحانه وتعالى: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. صلى الله العافية والسلام. ونخشى والله نخشى عليه أنه يدخل تحت هذه الآية. وهكذا أيضا ربما ينطبق عليه قول الله: ويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. فهذا ساه له عن صلاته والعياذ بالله. وقد صدر الله سبحانه وتعالى الويل لهذا الصنف الذي هو ساه عن صلاته ولاه عنها وغافل عنها، تأتي الصلاة ولا يبالي بها، يؤذن المؤذن حي على الصلاة حي على الفلاح وهو غير مبال بهذا النداء. ورسول الله يقول للأعمى أتسمع النداء وأعمى؟ قال نعم. قال أجب. يا معشر المخزنين تسمعون النداء ولا ما تسمعون النداء؟ حي على الصلاة حي على الفلاح، أجيبوا منادي الله سبحانه وتعالى. ومن لم يجب داعي الله فليس بمعجز في الأرض وليس له من دونه أولياء. ومن لم يجب داعي الله فليس بمعجز في الأرض، هذا داعي رب العالمين يدعوكم إلى الصلاة، تسمعون أو ما تسمعون النداء. ورسول الله يقول للأعمى أجب وهو أعمى مسكين، ورسول الله يقول له أجب، فكيف بهؤلاء البصراء الذين من الله سبحانه وتعالى عليهم بنعمة البصر والسمع فلا يجيبون داعي الله سبحانه وتعالى؟ تعجب من هؤلاء الأصناف، تعجب منهم والله تعجب. أما منادي التخزين أول ما يسمع يطرق الباب: يا فلان، خرج على طول ظهر عصر في أي وقت، ما يتأخر عن منادي التخزين. فإذا نادى منادي التخزين خرج، وإذا نادى منادي الله لا يخرج. أي حياة معك يا أخي؟ أي قلب فيك أنت؟ صحيح والله، أي قلب فيك؟ هذا قلب ميت، ما لجرح بميت إيلامه. هذا ما يتألم على صلاة فاتت وعلى عبادة فاتت، ما له آلام أبدا. هذا شأن القلب الميت، ما لجرح بميت إيلامه. أما صاحب القلب الحي فإنه إذا فاته الصف الأول ربما يحزن عليه، وإذا فاتت الركعة الأولى والركعة الثانية يزداد حزنا على فوات الركعة الأولى والركعة الثانية، إذ لم يدرك الصلاة من أولها. أما أصحاب القلوب المريضة لا من أولها يحزنون ولا من آخرها، ما هم حولها. قال ابن مسعود رضي الله تعالى عنه وهو يبين أصحاب القلوب الحية الذين كانوا ربما الأمراض تعتريهم وهكذا الضعف يعتري أجسادهم، ومع ذلك يحرصون على الصلاة: ولقد كان يؤتى بالرجل يهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف. هؤلاء عندهم حرص على طاعة الله سبحانه وتعالى وعلى الصلاة. ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق، معلوم النفاق، هذه علامة من علامات المنافقين التخلف عن الصلاة. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة. هؤلاء عمار مساجد الله، عمار بيوت الله، الذين يحافظون على الصلاة. فننصح إخواننا الذين عندهم تقصير في هذه العبادة الجليلة التي تذكر بعد توحيد الله سبحانه وتعالى في القرآن وفي السنة وفي أركان الإسلام الخمسة، فإنها ذكرت بعد الشهادتين، شهادة أن لا إله إلا الله، بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وإقام الصلاة، هذا ركن لا تهدم إسلامك، فإسلامك يقوم على أركان، ومن أعظم الأركان التي يقوم عليها الشهادتان والصلاة، فهذا بهما ينهدم البنيان وبغيرهما يحصل خلل فيه، يحصل خلل فيه. أما الشهادة فبنيانك منهدم ولا إسلام لك بالإخلال بالشهادة وبالتوحيد. وهكذا الصلاة، العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. فننصح هؤلاء الذين عندهم تقصير أصلحهم الله في هذه العبادة العظيمة وهي عبادة الصلاة. ورسول الله كان يسأل عنهم، يسأل عن أصحابه في الفجر: أين فلان يقوم بعد الصلاة؟ والحديث فيه كلام منهم من يحسنه: أين فلان؟ أين فلان؟ أين فلان؟ اسأل عنهم، عناية بالصلاة. وهكذا أيضا تحريض للمؤمنين على إقام الصلاة، صلاة الفجر وغير الفجر. فأجيبوا داعي الله واستجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. فالصلاة فيها حياة القلوب، والصلاة فيها انشراح الصدور، أرحنا بها يا بلال، فيها راحة والله. وإذا لم يصلي الشخص في جماعة يجد ضيق صدر في قلبه، والله أنه يجد ضيقا عظيما في صدره إذ لم يحضر صلاة الجماعة اليوم مع المسلمين، فاتته صلاة الجماعة فيا لها من حسرة تصيبه بسبب فوات الجماعة. فهل لكم من قلوب يا عباد الله؟ وهل هناك وازع إيماني يدفع بكم إلى إقام الصلاة؟ إننا نمر على بعض الناس وقد أذن المؤذن، بل قد أقيمت الصلاة في بعض المساجد ولا زالوا لاهين ساهين. نمر في أيام البلدة المشؤومة التي أقامها من أقامها من المشؤومين والداعين إلى المنكرات وإلى الباطل، فإذا بالأولاد يغتسلون وهم قد لزمتهم الصلاة وبلغوا وصاروا من أهل التكليف والصلاة قد قامت، بل ربما قد خرجوا من الصلاة، وهؤلاء لا زالوا يغتسلون في البحر. من جمعهم هذا الجمع؟ ومن أتى بهم في هذه الأمكنة يضيع الصلاة؟ إنهم أصحاب البلدة، أصحاب البلدة هذه التي زعموها، جمعوا الشباب، بل ربما جمعوا كما أخبرني بعض الناس البنات. أنا رأيت بنات يتفرجن ولكن لم أرى من يرقصن، وأخبرت بذلك والله أعلم أنه جمع بعض البنات الصغار ينقصن. فحسبنا الله ونعم الوكيل، فاتقوا الله واحذروا أن نصاب من جهتكم، واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، فإن الفتن تعم. يكفي ما في المجتمع من المصائب، فلا تزيدوا الطين بلة ولا تزيدوا الشر شرا، احذروا من هذا، يكفينا ما نحن فيه من ضيق معائش. ويكفينا ما نحن فيه من نقص زروع وقلة ثمار، وهكذا أيضا من دمار أصاب الأمم وأصاب أهل الإسلام بسبب قطاع الصلاة وبسبب أصحاب الشهوات، فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. أضاعوا الصلاة، يؤذن المؤذن ويغتسل في البلدة، يغتسل في البحر، عيب عليكم والله، هذه بلاد إسلام، هذه بلاد إسلام، يجب أن تكون الشعائر أظهر ما تكون، ويجب إنكار المنكر، يجب علينا إنكار المنكر، ولا يجوز علينا السكوت والمحاباة، فإننا إن سكتنا ربما يصيبنا ما أصاب بني إسرائيل، لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتنهون عن منكر فعلوه، لا يتنهون عن منكرات فعلوها والعياذ بالله. نحن نريد أن نكون مثل تلك الأمة، قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون، نريد أن نعذر عند الله سبحانه وتعالى، ونريد أن نقيم حجج الله جل وعلا على عباده حتى لا نصاب بما أصيبت الأمم المتقدمة بسبب السكوت عن المنكرات. هذه أمة شرفها الله وسبقت غيرها ونالت السبق وقصب السبق بسبب إقامتها لهذه الشعيرة العظيمة، ونالت الخيرية وحازت الخيرية بقيامها بهذا الواجب العظيم. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر، ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. لا يجوز السكوت عن المنكرات ما دمنا نستطيع إنكارها، ما دمنا نستطيع إنكارها لا يجوز لنا أن نسكت عنها أبدا، فإن الله يدفع بالخير الشر، وإذا تواطأ الناس على الشر وليس ثم من ينكر الشر أصاب الأمة ما أصاب الأمم من ما أصابهم الله، الأمم المتقدمة مما أصابهم الله سبحانه وتعالى به والعياذ بالله. فالله جل وعلا يقول ما هي من الظالمين ببعيد، ألم نهلك الأولين ثم نتبعهم الآخرين كذلك نفعل بالمجرمين. هذه سنة الله ماضية في كل من خالف شرعه وتجرأ على حدوده، فيا عباد الله، الله يقول ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون، ألا تظن يا معشر من آمنتم بالله سبحانه وتعالى أنكم مبعوثون موقوفون بين يدي الله جل وعلا، الله يوبخ العصاة، ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون، فالله سيبعثكم وسيجمعكم وسيقرر عليكم أعمالكم يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرة وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا. الله سيقرر عليكم أعمالكم وينشر صحائف أعمالكم، فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرأوا كتابيه إني ظننت أني ملاق حسابيه، فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية، كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. هذا التهنئة وهذا الخير وهذا الأخذ ما هو بالاغتسال في البلدة والصلاة قائمة، ما هو بالضياع في الملاعب والنوادي، كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية من الأعمال الصالحة ومن التوحيد ومن محبة السنة ومحبة العلم والإقبال على طاعة الله سبحانه وتعالى. فهذه دواوين تنشر وهذه صحائف تتطاير يوم القيامة، وآخذ بيمينه وآخذ بشماله صنفان لا ثالث لهما، إما أن يأخذ باليمين ويكون الحال على ما سمعته، وإما أن يكون آخذا بالشمال، وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابيه ولم أدري ما حسابيه، يا ليتها كانت قاضية ما أغنى عني مالية، هلك عني سلطانية. فيا لها من حسرة، ويا لها يا له من كمد، ويا له من تعب ومن مشقة ومن عناء ومن عذاب سيصاب به هذا المجرم الذي أوتي كتابه بشماله. خذوه فغلوه، ثم الجحيم صلوه، ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه. ليش؟ إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحض على طعام المسكين. فليس له اليوم هاهنا حميم ولا طعام إلا من غسلين، ما له حميم ينقذه ولا له حميم يشفع له عندنا، لا طعام يحث عليه ولا صلاة. ما سلككم في سقر؟ قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين. لا صلاة يقيمونها لله سبحانه. أول ذنب ذكروه بسبب سلوكهم في جهنم، ما سلككم في سقر؟ قالوا لم نكن من المصلين، ما نصلي. الصلاة قام ونحن ما نبالي بالصلاة، نلعب ونلهو وفي غفلة عن هذه العبادة العظيمة. وغيرنا يسمع النداء ويسمع داعي الله فيقبل على الطاعة ويقبل على عبادة الله جل وعلا، أما نحن لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين. وكنا نخوض مع الخائضين، خوض مع الخائضين، مع اللعابين ومع المستهزئين بدين الله سبحانه وتعالى، ومع اللاهين الساهين عن شرع الله سبحانه وتعالى، وكنا نخوض مع الخائضين. فيا عباد الله اتقوا الله وحافظوا على الصلاة، حافظوا على دين الله سبحانه وتعالى، حافظوا على هذه الأمانة العظيمة التي أناط الله سبحانه وتعالى أناطها بكم. فالله سبحانه وتعالى يقول في كتابه الكريم: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. ومن أعظم الأمانات الصلاة، فهي أمانة عظيمة سيسأل عنها، وأول ما يسأل عنها الصلاة مما بينه وبين الله سبحانه وتعالى. أول عمل تسأل عنه لأهميته الصلاة. هذا كله يدل على أهمية الصلاة في شرع الله سبحانه وتعالى. وأنتم ساهون لاهون بالتخزين، ضائعون بالتخزين. أنا أخاطب المخزنين أصلحهم الله، لأنني والله قلبي يتقطع عليهم، إخواننا ومن أهل بلدتنا قلوبنا تتقطع عليهم، الناس إلى الصلاة وهم إلى تلك الأماكن، أماكن الضياع والعياذ بالله. يسمعون المؤذن يؤذن وهم في تلك الغرف ماكثون جالسون ضاحكون ساهون، والله إنهم في ضياع. فعليهم أن يبادروا بالتوبة إلى الله سبحانه وتعالى، وأن يعجلوا ولا يسوفوا. فهذا الشباب الذي أنت فيه يا عبد الله ما يدوم لك، واستغل في طاعة الله سبحانه وتعالى، واحذر المعاصي وابتعد عن أهل المعاصي، ابتعد عن المغررين بك. بعض الناس مسكين يريد أن يتوب لكن له زملاء سوء والعياذ بالله، هؤلاء ما ينفعونك، تخلص منهم. أنصحك أن تتخلص منهم أقرب ما يكون، أو في أقرب ما يكون وأسرع ما يكون. ويوم يعض الظالم على يديه يقول: يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتا ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا. هذا ندم يوم القيامة بسبب خلة والعياذ بالله لا ترضي الله سبحانه وتعالى. الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. هذه المرضية، هذه الخلة المرضية عند الله سبحانه وتعالى، إلا المتقين. أما غيرها مما يتخذ أخلاء وزملاء على غير مرضاة الله سبحانه وتعالى، فهذه عداوة يوم القيامة بينهم. هذا الذي جرنا إلى هذا الكلام ما ذكره الأخ من النصيحة لأخيه الذي يتقطع قلبه عليه ويتألم عليه، إذ لم يصلي إلا المغرب يحافظ عليها، وما عدا ذلك من الصلوات هو أبعد ما يكون عنها. فهذا الذي تتألم منه نحن نتألم منه أيضا في إخواننا وأقربائنا وبعض زملائنا ممن زاملناهم ولا زالوا على هذا البلاء ولا زالوا على هذا الضياع. فلعل هذا النذير ولعل هذه الكلمات تبلغهم ويستفيدون منها، ونسأل الله لنا ولهم التوفيق. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحبه لنفسه. فهذا واجب أهل الإسلام بعضهم تجاه بعض، واجب أهل الإسلام أن يوجهوا النصح لبعضهم البعض. فلذلك أهل السنة وفقهم الله لهذا الجانب. نحن ما عندنا حزب سنسكت من أجل انتخبوننا أبدا، وما عندنا شيء من هذه التكتلات سنسكت عن فلان وسنسكت عن المعاصي. نحن عندنا نصح وعندنا دين نبلغه، يرضى من يرضى ويسخط من يسخط، والموعد الله سبحانه وتعالى. عندنا هذا الذي أوجب الله علينا أن نبلغه نبلغكم إياه. الذي سيأخذ به سينفع نفسه، والذي سيعرض عنه سيضر نفسه. فنحن ما اجتمعنا هنا لأجل أن نكتل الناس ونجمع الناس حولنا، نريد أن نرضي هذا ونرضي هذا. نحن مقصدنا مرضات الله، فليعلموا ذلك يقينا أن مقصد أهل السنة هو رضا الله سبحانه وتعالى. فإذا رضي الله سبحانه وتعالى عنا فنحن أسعد الناس، أسعد الناس إن شاء الله في هذه الحياة. هذا هو المقصد الذي نحن أقمنا أنفسنا هنا لأجله. إلهنا سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت.